وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفد بني حنيفة. وفد بني حنيفة، الوفود التي تتابعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في السنة التاسعة وأوائل السنة العاشرة، مصداق ما قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة ونصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم على المشركين وعلى كل من عاداه، فكانوا معارضين له. وبعد فتح مكة تتابعت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعين له على الإسلام، فتتابعت الوفود في السنة التاسعة، لأن فتح مكة في السنة الثامنة في رمضان، وواصل صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة غزوة حنين وحصار الطائف وقسمة غنائم حنين في الجعرانة، ثم إنه اعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعرانة وتوجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وأمر على مكة عتاد ابن أسيد، وكان شابا صغيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توسم فيه وتفرس فيه القدرة على الإمارة والتوجيه وأخذ الحق للمظلوم من الظالم، وكان عمره 18 سنة رضي الله عنه، وهو الذي قال يوم فتح مكة لما سمع بلالا يؤذن فوق الكعبة ويقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال: لقد أكرم الله أسيدا إذ لم يسمع هذا. بعد هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، كلمة هذه قبل أن يدخل الإيمان في قلبه، يقول: أكرم الله أسيد، يعني أباه، لم يسمع بلالا يؤذن فوق الكعبة، لا سمع شيئا يغيظه في ظنه. ثم إن الله جل وعلا من عليه بالإسلام والإيمان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة على ما قيل، ثم توجه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وأمر على الحج في السنة الثامنة عتاب بن عسيد رضي الله عنه، وفي السنة التاسعة غزا تبوك عليه الصلاة والسلام، ثم جلس في المدينة يستقبل الوفود، تتابعت الوفود، ولهذا سميت السنة التاسعة بسنة الوفود والسنة العاشرة كذلك. فتتابعت الوفود من كل جهة من جزيرة العرب من أدناها وأقصاها، وهذا وفد بني حنيفة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما قيل، وعددهم 17 رجلا فيهم مسيلمة الكذاب، جاء وافدا مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفت الروايات فيه، هل قابل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يجعل الأمر له من بعده وأن يعطيه شيء، أو أنه ما جاء وما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رحل قومه، لعله كان أصغرهم وكان حافظا للرحل، لما جاء الوفد وكلوه على حفظ الرحل وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا فأجازهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن معنا شخص في حفظ رواحلنا، فقال ليس بشركم هذا ما دام أنه خدمكم في حفظ رواحلكم، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى له مثل ما أعطاهم عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا انصرفوا إلى ديارهم، ثم إنه بعدما وصل إلى بني حنيفة إلى البلد فكر في أمره وقال ما يمكن أن أتبع رجلا من قريش، إن أعطاني شيئا من الأمر اتبعته وإلا فلا. فأرسل رسولين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولان له إن مسيلمة يقول كذا وكذا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أتشهدان أني رسول الله؟ قالوا نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنت بالله ورسوله، ولولا أن الرسل لولا أنكما رسولين لقتلتكما، لكن الرسل لا تقتل، يقول عليه الصلاة والسلام، فذهبت سنة لا تقتل الرسل وإن أساءوا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فارتد عن الإسلام وادعى النبوة وبدأ يسجع ويأتي بكلام يضاهي فيه القرآن وشتان بين هذا وهذا، كما قال وعنده على ما قيل عمرو بن العاص يقول يا وبر يا وبر إنما أنت جناحاني وصدر وسائرك حقر النقر، ويأتي منها السجعات السخيفة. ويسأل عمرو بن العاص يقول أي قرآن وقرآن صاحبكم؟ قال له عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب ولو أني في ضيافتك. هذا كلام سخيف ويأتي بكلام سجع يضاهي فيه القرآن. وقيل إنه جاء مع الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وقال لمسيلمة إن أعطيتني الأمر بعدك اتبعتك وإلا فلا. وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة من جريد النخل، فقال لو سألتني هذه ما أعطيتك إياها ولن تأدو حظك وما قدر لك، والله يكفينا إياك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة وقال إن محمد رسول للمدر يعني البناء، وأنا رسول للوبر للبرية ورعاة الإبل وغيرهم، وقال كلاما سخيف. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو في المنام بأنه ألقي في يديه سوارين من ذهب، ففزع لهما عليه الصلاة والسلام، لأنه من المعلوم أنه كان ينهى عن لبس الذهب للرجال. فأوحي إلي وقيل انفخهما، فنفختهما فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، وخرجا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي في اليمن. والأسود العنسي قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما جاءه الوحي بذلك قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الخبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومسيلمة الكذاب قتل في حروب الردة، قتله وحشي قاتل حمزة رضي الله عن حمزة، يقول قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، وهو ترصد قال يريد أن يكفر عن فعلته الشنيعة والسيئة بقتله حمزة رضي الله عنه لأنه أسلم بعد هذا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أخبرني كيف قتلت حمزة، حمزة شجاع وما تستطيع أنت وأمثالك القرب منه، لكن كيف قتلته؟ فأخبره أنه ترصد له ولم يكن له هم إلا قتل حمزة، لأنه قيل له إن قتلت محمدا فلك كذا، وإن قتلت عليا فلك كذا، وإن قتلت حمزة فلك كذا. يقول فكرت أن محمد محروس ما أستطيع القرب منه، وأن علي من قرب حوله قتله، وأني التمست الغرة من حمزة وكان تابعا لمجموعة من الكفار فرماه فقتله رضي الله عن حمزة وأرضاه سيد الشهداء. فيقول بعد قتلي لحمزة وبعد أن أدخل الله الإيمان والإسلام في قلبه، يقول قلت في نفسي سأكفر ما فعلت بأن أحاول أن أقتل أحدا خبيثا سيئا، وقتل مسيلمة الكذاب في خلافة أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة. فكان وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة، لكن هل هو جاء مع الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الأمر بعده وقال له لو سألتني هذه الجريدة ما أعطيتك إياها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه في مكانه الذي هو فيه نازل فيه في المدينة كما جاء في بعض الروايات، أو أنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، ولما رجع إلى اليمامة ادعى النبوة. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب شنيع، وادعاء النبوة ادعاء شنيع، ولذا من ادعى النبوة فضحه الله جل وعلا. قد يفتري على الله وكل عاقل لا يصدقه، لكن قد يفتري في النبوة يدعي النبوة فقد يصدقه بعض الناس، كما فعل أصحاب مسيلمة، صدقه كثير فئام من الناس كثير وكانوا يقاتلون دونه في حروب الردة التي استشهد فيها عدد من الصحابة رضي الله عنهم. فاغتر به أناس، فلذا فضحه الله جل وعلا، ما يذكر اسمه إلا ويقال لمعه الكذاب، ما يقال مسيلمة وإنما يقال مسيلمة الكذاب، لأنه كذب وافترى وادعى النبوة وقتله الله جل وعلا في حروب الردة في سنة 12 من الهجرة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وفد بني حنيفة كانت وفادتهم سنة 90 من الهجرة، وكانوا 17 رجلا، فيهم مسيلمة الكذاب، وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث من بني حنيفة. نزل هذا الوفد في بيت رجل من الأنصار، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. أسلم الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وأظهروا الإسلام. نعم. واختلفت الروايات في مسيلمة الكذاب، ويظهر بعد التأمل في جميعها أن مسيلمة صدر منه الاستنكاف والأنفة والاستكبار، يعني التكبر والتعاظم، قال في نفسه كيف أتبع فتى من قريش أو رجلا من قريش، نحن وقريش كفرسي رهان نتسابق، فما يمكن أن أذعن لواحد من قريش. نعم. ويظهر بعد التأمل في جميعها أن مسيلمة صدر منه الاستنكاف والأنفة والاستكبار والطموح إلى الإمارة، وأنه لم يحضر مع سائر الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول أنه لم يحضر وأن النبي أجازه، ولما قالوا للنبي إنه حافظ لرحالنا قال أما إنه ليس بشركم، فأرسل له جائزته قبل أن يأتي، وطغى بهذه الكلمة وقال زكاني محمد، قال إنه ليس بشركم. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد استئلافه بالإحسان بالقول والفعل أولا، فلما رأى أن ذلك لا يجدي فيه نفعا تفرس فيه الشر. تفرس صلى الله عليه وسلم فيه الشر وقال إن هذا والله أعلم هو الذي يخرج بعدي يدعي النبوة، وادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أري قبل ذلك في المنام أنه أتي بخزائن الأرض فوقع في يده سواران من ذهب فكبر عليه وأهماه، يعني استعظم هذا عليه الصلاة والسلام وضاق صدره بذلك أن يكون عليه ذهب، وهو ينهى عن الذهب صلى الله عليه وسلم للرجال. فأوحي إليه أن انفخهما فنفخهما فذهبا، فأولهما صلى الله عليه وسلم كذابين يخرجان من بعده. فلما صدر من مسيلمة ما صدر من الاستنكاف وقد كان يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من جريد ومعه. هذا قول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في مكانه الذي هو نزل فيه الوفد لاستئلافه وتأليفه، ولعل الله أن يهديه للحق. والنبي صلى الله عليه وسلم متواضع كريم عليه الصلاة والسلام، كما مر علينا أنه لما سأل عن شاب يهودي فقده كان يأتي حوله فقيل له إنه مريض فقال هيا بنا لزيارته، شاب يهودي مريض ذهب يزوره عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الصحابة فدعاه إلى الإسلام وهو مريض، فرفع الشاب طرفه إلى أبيه فقال عطى أبا القاسم، لأنه يعرف أن الحق مع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والرجل الولد بين عليه أثر الموت، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قضى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم جهزوا أخاكم، لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارق اليهود. فهو عليه الصلاة والسلام متواضع ويتوجه إلى الكفار لعل الله أن يهديهم للإسلام ويرغبهم في ذلك ويزورهم في أماكنهم ويعرض نفسه عليهم، ما كان عنده تمانع أو يقول حتى يأتوا إلي، بل كان يذهب إليهم. فقيل أنه ذهب صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة في مكان نزله في المدينة وقال له أتبعك على شرط أن يكون لي الأمر من بعدك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذه ما أعطيتك إياه لأن الأمر لله جل وعلا. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من جريد ومعه خطيبه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، يعني لن تتجاوز ما قدره الله جل وعلا عليك، إن كان الله جل وعلا قد قدر عليك الشقاوة فلن تهتدي، وإن كان الله جل وعلا يريد لك الخير فلن تعدو أمر الله. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ما حكم على مسيلمة بأنه ضال مضل لأنه لا يدري عليه الصلاة والسلام ماذا يختم له به. ومن المعلوم أن هذه الأمور عند الله جل وعلا لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما أطلع الله جل وعلا بعض رسله على ما شاء من غيبه، وإلا فمن يقول عن سحرة فرعون وهم جاءوا لمخاصمة ومجابهة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام وهما يقولان بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، بعد سويعات قليلة شهدوا أن لا إله إلا الله وصدقوا برسالة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وتسلط عليهم فرعون وقتلهم وصلبهم وما لهم إلى الجنة شهداء عند الله جل وعلا، وهم قبل قليل يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فمن يدري عن خواتم الأمور. ولما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم رأس أبي جهل جاء به المبشر بأنه قتله، قال عليه الصلاة والسلام هذا فرعون هذه الأمة، ما قاله عليه الصلاة والسلام قبل أن يقتل، لأنه لا يدري ماذا يختم له، سوى عمه أبي لهب فهو يعرف عليه الصلاة والسلام أنه لا يهتدي، لأن الله جل وعلا أنزل عليه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فالله جل وعلا يطلع بعض رسله على ما شاء من غيبه، وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ومن شاء سبحانه أطلعه على شيء من ذلك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له مآلك النار أو نحو ذلك، قال لن تعدو قدرك، لن تعدو ما قدر الله عليك، ما لا يدري عليه الصلاة والسلام، لكنه تفرس فيه لما رأى من شقاوته وجداله وخصامه واستنكافه واستكباره، تفرس فيه أنه يدعي النبوة ويهلك. نعم. ولئن أدبرت ليعقلنك الله. وقد كان يقول إن جعل لي فلما صدر من مسيلمة ما صدر من الاستنكاف، وقد كان يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعه. فلما صدر من مسيلمة ما صدر من الاستنكاف وكان يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من جريد، ومعه خطيبه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، حتى وقف عليه الصلاة والسلام له خطيب وله شعراء كل عسب اختصاصه يجاوبون من يأتي من الوفود، وهو عليه الصلاة والسلام يتكلم مع من يريد الكلام معه، ثم يكل الأمر إلى الخطيب أو الشاعر حسب نوعية الوفد، فإن كان الوفد فيهم الشعراء فوض الأمر إلى شعراء الإسلام رضي الله عنهم، وإن كان الوفد فيهم الخطباء فوض الأمر إلى خطبائه صلى الله عليه وسلم، وهو خطيب ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فكلمه، فقال له مسيلمة إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك، فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقلنك الله، والله إني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف. وأخيرا وقع ما تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقي يفكر في أمره حتى ادعى أنه أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى النبوة وجعل يسجع السجعات وأحل لقومه الخمر والزنا، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي وافتتن به. أحل لقوم، أسقط عنهم الصلاة أول شيء، وأحل لهم الخمر والزنا، ماذا بقي من الإسلام؟ ويدعي أنه مؤمن أو أنه يعرف أن محمد الرسول ونبي، يعني يشهد أن محمد رسول الله، لكن يقول أنا شريكه. وافتتن به قومه فتبعوه وأصفقوا معه حتى تفاقم أمره، فكان يقال له رحمن اليمامة لعدم قدره فيهم. وكتب إلى رسول يعني أحبوه واتبعوه وسموه رحمن. ولما نزل قول الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قال الكفار ما نعرف إلا رحمن اليمامة، يريد منا محمد أن ندعو رحمن اليمامة؟ وكان يسمى رحمن لأنه في زعمهم أنه رحمهم وأسقط عنهم ما يشق عليهم. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه إني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قريش قوم يعتدون، يقول إن قريش يتجاوزون حدهم، ولا الأمر بيني وبينك، أنت لك الحجاز وأنا لي نجد، أنت لك الأمر الأول و رسول المدر يعني البناء، وأنا رسول إلى الوبر يعني البر والبوادي، لكن ما يكفيكم أنتم يا قريش حقكم، تجاوزتم حقكم إلى حقي. فيعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عن حقه، هو الذي أرسل الرسولين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب قال فيه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه من اليمامة، جاءوا مرسلين من قبل مسيلمة يعرضان على النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب مسيلمة الكذاب. فقال صلى الله عليه وسلم لهما أتشهدان أني رسول الله؟ فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. كان ادعاء مسيلمة النبوة سنة عشر، وقتل في حرب اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ربيع الأول سنة 12 من الهجرة، قتله وحشي قاتل حمزة. يعني ما متع والحمد لله، وما بقي إلا سنة 11، سنة 10 ادعى النبوة في آخرها، وسنة 12 في أولها قتل، فما متع فيما ادعاه إلا سنة واحدة كاملة سنة 11، وهو في حروب مع الصحابة رضي الله عنهم. وأما المتنبئ الثاني وهو الأسود العنسي الذي كان باليمن، فقتله فيروز واحتز رأسه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيروز معمر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم على جهته، واحتز رأسه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة، فأتاه الوحي صلى الله عليه وسلم فأخبر به أصحابه رضي الله عنهم. وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أخبر عن شيء ما يعلم عنه الناس قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بيوم وليلة، أخبر أن الأسود العنسي قتل وقتله فيروز، فبشر بهذا الصحابة وقضى عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى. ثم جاء الخبر من اليمن فيما بعد في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم جاء الخبر من اليمن إلى أبي بكر رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحيم. يقول السائل: في الحرم يوزع بعض المحسنين المال، فهل لي أخذ هذا المال وأنا لا أريده لنفسي، وإنما أريد شراء بعض المطويات الدينية وتوزيعها، هل يجوز لذلك؟ ما يوزع في الحرم من دراهم وغيرها قد يكون زكاة، زكاة مال، وزكاة المال ما يصح أن يشترى بها كتب، ولا يناسب أن يأخذها المرء لغيره، وإنما إن كان من أهل الزكاة يأخذ، وإن لم يكن من أهل الزكاة فلا يأخذ. والله جل وعلا في كتابه العزيز لم يكل بيان هذا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف، وصنفان منهم ما يعطيهم إلا الإمام، وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء الذين يتولى إعطاءهم إذا شاء وأراد الإمام للمصلحة، وإلا فسائر المزكين ما يدفعون زكاة شيئا من زكاتهم للعاملين ولا للمؤلفة قلوبهم. فغالب ما يوزع في المسجد الحرام يكون من الزكاة، والزكاة للفقراء، فمن كان منهم يأخذ ومن لا فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شابان جلدان يسألانه من الصدقة صوب فيهما النظر عليه الصلاة والسلام، يعني رأى الشباب والفتوة والقوة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وكل الأمر صلى الله عليه وسلم إليهما وأتمنهما على هذا: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لصنفين من الناس، من هم؟ الغني اللي عنده ما يكفيه، والقوي المكتسب بهذا الشرط، قوي يعني يستطيع العمل ويكسب، يعمل ويستفيد، لكن فيه قوي غير مكتسب، هذا يعطى من الزكاة. قوي غير مكتسب، مثل إذا تفرغ لطلب العلم أو ما استطاع أن يعمل لعمل ما، أو ضعيف ما يستطيع العمل، فيعطى من الزكاة حتى وإن كان قويا، ويوكل الأمر إليه، ما يقال له أحضر شهود وآتي بشهود من جيرانك أو من إخوانك أو من معارفك بأنك من أهل الزكاة، هذه أمانة بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لصنفين من الناس، لا حظ فيها لغني، لأنه قد يكون معاق أو مريض أو كذا لكنه غني، فليس له حظا في الزكاة حتى وإن كان مريض، وقوي مكتسب بهذه الصفة، اللي يكسب كل يوم بيومه أو كل شهر بشهره مثلا، يكتسب، ما عنده غنى ولا عنده مال، لكنه يعمل ويكسب قوته اليومي بعمله، فلا يعطى من الزكاة. فلا يجوز للمرء أن يأخذ من الزكاة وهو ليس من أهلها، إن كان من أهلها فنعم فيتعينه، والله جل وعلا حكيم عليم حينما فرض الزكاة، فهو يعلم جل وعلا مصالح عباده ويعلم ما يكفي عباده، وفرض النسبة الكافية في الأموال للفقراء التي تغنيهم بالسنة، قوت السنة يأخذه كل فقير من زكاة نفس السنة. نعم. بقية لا تروحوا أنت ما قضيت فيه. يقول إنني أجد بعض المطويات والكتب في المسجد الحرام وأخذها وأنقلها إلى مكان آخر، وأقول لا يا أخي هذه قد تكون موقوفة وأراد صاحبها أن تكون في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد لتقرأ فيه، فلا يجوز نقلها إلى مكان آخر إلا صاحبها هو الذي إذا لم يكن أوقفها على هذا ينقلها، لكن موقوفة على المسجد أو موضوعة في الأرفف مع المصاحف فصاحبها أراد أن يقرأ بها رواد المسجد، مثل المصاحف التي توقف على مسجد ما ما يسوغ نقلها إلى مكان آخر، أو ينقل الإنسان من المصاحف الموجودة في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد إلى بيته ما يسوغ له ذلك لأنها موقوفة في هذا الموقع، فيتركها في مكانه إلا إذا أعطي إليها من قبل الموزع أعطاه إياها فهذه يخرج بها ويستفيد منها. تقول السائلة: كنت حبلى في 5 أشهر وأجهد وكان السبب هو أني أحمل الأشياء الثقيلة مما أثر علي، هل علي كفارة وهل أنا مفرط ومسبب في موت الجنين؟ أولا ما يجوز للأم أن تعمل على إسقاط الجنين، وحملها للأشياء المعتادة لا بأس عليها إذا كانت ما قصدت إسقاط الجنين وإنما تحمل الشيء التي اعتادت حمله، فهذا لا يؤثر على ولا يضرها حتى لو سقط الجنين بسبب ذلك لأنها ما قصدت هذا وإنما قصدت عمل ما كانت تعمله من قبل، والجنين بعد نفخ الروح فيه ما يجوز للأم ولا للأب أن يسقطوه لأنه نفس ونفخ فيه الروح فلا يجوز. ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله جواز إسقاط النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح إذا لم يكن فيها ضرر على المرأة، وبعضهم منع إسقاط النطفة مطلقا حتى ولو لم ينفخ فيها الروح، وإذا حصل من الإنسان خطأ في مثل هذا فعليه التوبة والاستغفار، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول السائل: أصابني رعاف في نهار رمضان ونزل بعد الضم على حلقي فبلعته دون قصد مني، فهل صيامي صحيح علما بأني قضيت ذلك اليوم؟ إذا دخل في حلق الصائم شيء من الرعاف بدون اختياره فلا يضيره الحمد لله، إنما لا يقصد بلع الدم، وأما إذا دخل في حلقه بدون قصد منه فلا يضيره وصومه صحيح والحمد لله. يقول السائل: أنا شاب من خارج المملكة، وقد كنت أدعو الله أن يسكنني مكة، والحمد لله فقد استجاب الله دعائي، وأنا الآن مقيم في مكة منذ 4 سنوات، وقد عرضت علي فيزا للعمل من البلاد الكافرة، فهل أنا إذا سافرت إليها هل أكون ما شكرت النعمة؟ إذا تيسر للمسلم الإقامة في بلاد المسلمين وخاصة في مكة أفضل البقاع على الإطلاق، فلا يجوز له السفر إلى بلاد الكفار إلا لضرورة أو مهمة تنقضي سريعا، وإلا فلا يجوز له الإقامة مع الكفار، لأنه خطر على نفسه وعلى دينه وعلى سلوكه، فما ينبغي للمسلم أن يفرط في سلوكه واتجاهه بقصد جمع شيء من المال أو نحو ذلك، وإنما يتق الله في نفسه، وإذا حصل له الإقامة والرزق الحلال وإن قل في بلاد المسلمين فهو خير له في دينه ودنياه. يقول السائل: متى يكون الشخص من حاضر المسجد الحرام؟ يكون من حاضر المسجد الحرام إذا أقام في مكة أو ما حولها وقريبا منها، ونوى الإقامة فيها ولم يأتي بقصد العمرة أو قصد الحج. يقول السائل: هل يجوز اللحاق بالتكبيرة الأخيرة من صلاة الجنازة؟ إيه نعم يجوز، ما دام بقي على الإمام شيء من صلاة الجنازة ما سلم فأنت ادخل معه، وإن كانت الجنازة باقية فاقض ما فاتك على صفتها، وإن كانت الجنازة محمولة كما هو الحال في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبيرة، إذا سلم الإمام حملت الجنازة بسرعة، فتابع التكبيرات الأربع وسلم وتكون أدركت صلاة الجنازة. وأما إن كانت الجنازة باقية كما هو الحال إذا صلي عليها في المقبرة أو صلي عليها في مكان يطلع ذو أهل الجنازة على المصلين أنه باقي أناس يصلون يتركونها، فكمل الصلاة على صفتها. يقول السائل: ما حكم من لبس ثيابا تحت الكعبين بدون خيلاء؟ يحرم لبس الثياب أسفل الكعبين أيا كان الثوب، سراويل، قميص، مشلح، بنطلون، أي نوع من أنواع الثياب يحرم، فإن كان مع هذا خيلاء فهو أشد تحريما. تقول السائلة: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد الحرام وتجلس من غير طواف وصلاة؟ الحائض لا يجوز لها أن تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد، وإنما لها المرور، ما تمنع من الدخول، تدخل مع رفقتها تحمل لهم شيئا أو تأخذ منهم شيء أو تكلمهم أو تعطيهم خبر أو تدفع العربية بصاحبتها وتأتي فيما بعد تدفعها للذهاب بها، لا حرج أن تدخل ولا تجلس، لكن الجلوس تمنع من الجلوس الحائض والنفساء في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد. وهناك فرق بين الجلوس وبين الدخول، الدخول لها الدخول لكن ما تجلس، تأتي لرفقتها مثلا بخبر بحاجة يريدونها، تأخذ منهم شيء، تعين من أراد الخروج، تعين من أراد الدخول إلى المسجد، ثم تخرج ولا تجلس فيه. يقول السائل: بدل أثناء الطواف وجد 20 ريالا فأخذها، فما الحكم؟ ما يجوز للمرء أن يأخذ لقطة الحرم إلا إذا أراد إنشادها، لا تحل لقطته إلا لمنشد، إذا أراد أن يسأل عنها صاحبها يبحث عن صاحبها، وإلا فالأولى له تركها. وما دام أخذها يحاول إن عرف صاحبها، وإلا يتصدق بها عنه. يقول السائل: كنت تاجرا وبعد ذلك خسرت أموالا كثيرة وأنا الآن في دين، فهل يجوز لي طلب المساعدة من الأصدقاء لقضاء ديني؟ إذا لم يكن عندك سداد فلا بأس، لكن إذا كنت مدين ولك أموال لكن تقول ما أحب أن أبيعها بخسارة فلا يجوز أن تأخذ من الزكاة، وأما إذا لم يكن عندك شيء فلا بأس أن تطلب المساعدة من إخوانك لتقضي دينك. يقول السائل: ما حكم التداوي بالكحول على الشكل الموجود بالصيدليات في الأشربة، وما حكم بيعه في مزيل العرق وخلاف؟ الكحول التي يستعملها الفساق بدل المسكر يسكرون بها محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في نجاستها، هل هي نجسة العين أو محرمة الشرب فقط وليست بنجسة العين، مبني على خلاف العلماء رحمهم الله في نجاسة عين الخمر، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول الخمر محرمة الاستعمال، هذا بالاتفاق وبالإجماع لنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين، لكن إذا أصابت الثوب أهي نجسة أو لا؟ يقول لا، ليست بنجسة، لو أصابت الثوب فلا يغسل من أثر ذلك. آخرون يقولون هي محرمة ونجسة، فإذا أصابت الثوب يلزم غسله، فالخلاف بين العلماء في نجاستها. وأما استعمالها إذا كانت مسكرة أو ما أسكر الكثير فالقليل محرم، الكحول إذا كانت مسكرة فإنها محرمة، أو مخلوطة بشيء محرم فهي محرمة، والله جل وعلا لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها، فما حرم لكونه مسكر ولا يسكر إلا إذا كان كثير فيحرم القليل منه والكثير.